كذلك النشور كذلك النشور ما كان يريد العزة والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك من أنفسكم

وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات ولعلكم تشكرون

صدق الله العظيم.